ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. بسم الله المعبود. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. عدناني على عروس الأسلام. اسمك تمشي ويتبعها ومن أعيادي. بسم الله المعبود والرحماني. واسكى صلاتنا عليك عدناني على عروس الإسلام. اسمك تمشي ويتبعها ومن أعيادي. عروسنا يكسيها والبدر يخجل ويطالع فيها. هي عذبة والشعر ما يوفيها. لو فيها غنى وابدع الألحاني عروسنا كل الحسن يكسيها. والبدر يخجل هي عذبة والشعر ما يوفيها. لو فيها غنى وابدع الألحاني. ألف الصلاة والسلام. ألف الصلاة والسلام عليك. الدره المصيونه المكنونه يحرسها رب من الحسن وعيونه. ما مثلها شفنا ابد مزيونه. والحسن فيها والحلا رباني. الدره المصيونه المكنونه يحرسها رباني. ألف الصلاة والسلام. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. ألف الصلاة والسلام. ألف الصلاة والسلام عليك. السلام عليك يا حبيب الله. ألف الصلاة والسلام. ألف الصلاة والسلام عليك. السلام.